الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قال الحسن ابن عرفة بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. وفي الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي عز وجل، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. وقد تقدم. وفي تفسير الثعلبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن في الجنة طيرا كأعناق البخت تصطف بين يدي ولي الله، فيقول أحدها: يا ولي الله، رعيت في مرج تحت العرش وشربت من عيون التسنيم، فكل مني. فلا يزال يفتخر بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها، فتخر بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أراد، فإذا شبع منها تجتمع عظام ذلك الطير الذي أكله، ثم يطير يرعى في الجنة حيث شاء. فقال عمر: يا نبي الله، إنها لناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. غريب من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، والله أعلم. ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم فيها وشربهم، نسأل الله من فضله. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وقال تعالى: أكلها دائم وظلها. وقال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي هي في صفاء الزجاج وهي من فضة، وهذا ما لا نظير له في الدنيا، وهي مقدرة على قدر كفاية ولي الله في مشربه، لا تزيد ولا تنقص، وهذا يدل على الاعتناء والشرف. وقال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، أي كلما جاءهم الخدم بشيء من ثمر الجنة وغيره ظنوه الذي أتوا به من قبل لمشابهته له في الظاهر، وهو في الحقيقة خلافه، فتشابهت الأشكال واختلفت الحقائق والطعوم والروائح. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة، إن له لسبع درجات وهو على السادسة وفوق السابعة، وإن له لثلاثمائة خادم، ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة، ولا أعلمه إلا قال من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى، وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره. ومن الأشربة ثلاثمائة إناء، في كل إناء لون ليس في الآخر، وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره. وإنه ليقول يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيئا، وإن له من الحور العين 72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض. تفرد به أحمد وهو غريب وفيه انقطاع، وله شاهد عن عبادة بن الصامت. قال أحمد بسنده عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة وفرغ عز وجل من القضاء بين الخلق، فيبقى رجلان فيأمر الله بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما فيقول الجبار تعالى ردوه، فيردونه فيقول لما التفت؟ فقال كنت أرجو أن تدخلني الجنة. قال فيؤمر به إلى الجنة فيقول لقد أعطاني الله عز وجل حتى لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما عندي شيئا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى السرور في وجهه. تفرد به أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم أن أمور الآخرة وما فيها من الجنة والنار والمواقف وغير ذلك كلها يجب أن تكون جاء بها الكتاب والسنة، والعقل لا دخل له في ذلك والرأي، لأنها أمور غيبية وعلى خلاف ما نعهده نحن، على خلاف ما نعرف. وهذا يدخل فيه ما ذكر وغيره، وهذه الأشياء التي يذكر يعني بالمبالغة من كثرة الأطعمة وكثرة الأشربة، هذه لأن الذي يدخل الجنة لا يكون على هذه الصورة، يكون طوله 60 ذراعا في 7 أذرع عرضة، فهو يأكل وأكله أيضا ليس له فضله، كله يذهب رشعا. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتغوطون ولا يبولون ولا يبزقون. ثم قوله هنا إذا فرغ الله من الحساب، الله جل وعلا لا يشغله شيء، ولكنه حدد الأمور في أوقات معينة وجعل لكل شيء أجلا مسمى، وإلا فهو سريع الحساب، وإذا شاء لو شاء لحاسب خلقه كلهم في آن واحد، وهو كذلك يحاسبهم جميعا، وكل واحد يرى أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الجميع تعالى وتقدس. فأفعاله وما يضاف إليه من ذلك لا تشبه الأفعال المعهودة لنا، لا تشبه أفعال الخلق. ولهذا تجد الآن وقبل الآن ودائما الأرض مملوءة من يدعو ربه، إنسان ساجد وآخر راكع وأحد رافع يديه وكلهم يسألون الله وكلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، لا يمكن أن يكون هذا مغفول عنه وهذا لا يسمع، لأن هناك أدعية تكاثرت، فالله لا يشغله شيء عن شيء، وهو كذلك سريع الحساب تعالى وتقدس، هو على كل شيء قدير. وهذه الأمور التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة وما فيها كلها ترغيب فيها، حتى يكون المرء عنده اشتياق إليها. ومعلوم أن الإنسان سيموت ولا شك في هذا، كل واحد سيموت، وهذا الذي ينتظره، والموت قريب، وقد يجري عليه في هذه الحياة أمور صعبة من أمراض ومن حاجة ومن خوف وغير ذلك، فهي هذه الدار في الواقع دار الكوارث، وهي لا تصفو لأحد، حتى الملوك لا تصفو لهم، فهي مكدرة بكل مكدر فيها. فإذا مع هذا، إذا سمع العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر وأنه سوف يرجع إلى ربه تعالى وتقدس، يكون عنده شيء من الاشتياق، ثم يبعثه هذا على العمل، وهذا المقصود، أن يبعث الإنسان ذلك على العمل، والعمل متيسر والحمد لله، ليس فيه مشقة، بإمكانك أن تعمل وأنت جالس وأنت سائر وأنت على فراشك، تسبح وتكبر وتهلل وتقوم بما أوجب الله عليك من أداء الفرائض، وهو أهم شيء، لأن الله جل وعلا لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. وأحب ما يتقرب إليه العبد بما افترض عليه، والذي افترضه علينا أمور سهلة ميسورة، فعلى المرء أن يرغب بما عند الله، وعليه أن يجتهد ويعلم أن سعيه لنفسه ليس لغيره، وأن أحدا من الناس لن يسعى له، فكل إنسان بما اكتسب مرتهن، كل نفس بما اكتسبت رهينة، فلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. يجب أن يغتنم حياته قبل موته، ويغتنم صحته قبل مرضه، ويغتنم فراغه قبل شغله، فلا يمكن أن يبقى هذا. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان لا يدوم صحيحا ولا يدوم فارغا، فإذا ما دام صحيحا يجب أن يغتنم صحته، ما دام شابا يجب أن يغتنم شبابه، وسوف يسأل عن ذلك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه هل عمل به، هل علم بما علم، هل تركت شيء. هذه المسائل لم تترك شيء. ولهذا كثر ذكر السؤال في كتاب الله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلا بد من المسائل. ثم إذا كان الرسل رسل الله الذين هم خلاصة الخلق هم الذين اصطفاهم الله يجمعهم الله ثم يسألهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يعني يسلم ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فإذا كان إذا كان الرسل يسألون فكيف المرسل إليهم؟ فلا بد فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يسألهم وهو الحفيظ العليم جل وعلا، حفظ عليهم كل شيء، ولكن لا بد من إظهار العدل حتى يعلم كل واحد أن الله يحكم بالحق وأنه لا يظلم أحدا تعالى وتقدس. لهذا إذا فصل بين خلقه كلهم يحمده، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول كثير من المفسرين هذا الأسلوب وقيل يدل على أن هذا القول صدر من كل الخلق، من الملائكة ومن المؤمنين ومن الكافرين ومن كل من قضي بينه، كلهم قالوا الحمد لله فإنه قضي بينهم بالحق. أهل النار يرون أنهم هذا الذي يستحقونه، وكذلك الملائكة الذين لا يفترون عن العبادة دائما وأبدا يقضى بينهم. فيقول جل وعلا وجيء بالنبيين الشهداء وقضي بينهم، إذا كان النبيون أول جاء بهم والشهداء كيف المفرط المخلط؟ أما الكافر فأمره معلوم، فإنه لا يسأل وإنما يقرر بذنوبه ثم يذهب به إلى جهنم، سأل الله العافية. المقصود أن العبد يجب أنه ما دام في هذه الحياة أنه يجتهد. الذين الآن طويت صحفهم وماتوا أحدهم يتمنى ساعة واحدة حتى يكتسب بها شيئا من الحسنات ويستعتب ربه، فأنتم بأمنية الأموات، فيجب عليكم أن تستعدوا وتعملوا لأنفسكم. الإنسان يعمل لنفسه لا يعمل لغيره، الله جل وعلا يوفق من يشاء إلى سلوك الصراط المستقيم حتى يكونوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال الإمام أحمد بسنده عن زيد بن أرقم أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ قال اليهودي لأصحابه إن أقر لي بهذا خصمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال فقال اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له لحاجة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر. ثم رواه أحمد عن وكيع عن الأعمش عن ثمامة سمعت زيد بن أرقم فذكره. وقد رواه النسائي بسنده عن الأعمش به، ورواه أبو جعفر الرازي عن الأعمش فذكره وعنده. قال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. قال الحافظ الضياء: وهذا عندي على شرط مسلم، لأن ثمامة ثقة وقد صرح بسماعه من زيد بن أرقم. نعم. حديث آخر في ذلك عن جابر. قال الإمام أحمد بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يأكلون فيه ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، طعامهم جشاء ورشح كرشح المسك. وقد رواه مسلم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر فذكره. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد. وكذا أخرجه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر فذكره وقال: طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. ثم ذكر طريقا ثالثا عن جابر بنفس الحديث، وكذلك طريقا رابعا. أحاديث شتى. قال الحسن ابن عرفة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يوما وهو يحدث وعنده رجل من أهل البادية: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، فقال له ربه سبحانه: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. قال: فيقول له ربه عز وجل: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. قال: فقال الأعرابي: والله ما تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري من حديث أبي عامر العقدي عبد الملك ابن عمرو به. ويريد أن يوضح في الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي، ولكن هذا يدل على أن الإنسان في الجنة يتذكر أعماله في الدنيا، وقد يرغب أنه يعمل شيئا منها. فهذا كان زارعا في الدنيا يحب الزرع، وتذكر عمله كذلك فاستأذن ربه. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكل ما أراده واشتهاه يحصل له، سواء من الأمور التي تؤكل أو غيرها. فهم في نعيم دائم وفيما تشتهي أنفسهم، نسأل الله الكريم فضله. هل يوازن بين هذا وبين من كان في جحيم لا يفتر عنهم العذاب ولا هم يموتون أبد الآبدين، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها وقيل لهم ذوقوا. لو كانوا مثلا بعد مئات الآلاف يموتون لكانوا في رجع، ولكن ما في موت أبدا، خلود بلا موت. يعني العاقل يجب أن يوازن بين هذا وهذا، فإذا كان مسلما فليحمد الله، فإنها أكبر نعمة أنعمها الله عليه حيث جعله مسلما، ثم يسأل ربه أن يموت مسلما، لأن الفتن كثرت والفتن فيها خطورة عظيمة، قد يخرج الإنسان من دينه وهو لا يشعر، نسأل الله العافية، ثم يخسر نفسه الخسارة التي لا تشبه خسارة الدنيا. ولهذا يخبر الله جل وعلا عن كثير من الناس أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. من أهلهم اللي خسروهم؟ ليس أهليهم الذين في الدنيا، لأن الله جل وعلا جعل لكل شخص منزلة في الدنيا في الجنة ومنزلة في النار، كل شخص. فإذا دخل الإنسان النار خسر منزلته وأهله فيها في الدنيا، ورثها غيره. أما أهلهم فكل فرق بينهم الموت، فكل سلك منهجا. فالمقصود يعني أن الإنسان خلق لهذا في الواقع، خلق إما للجنة أو للنار، ولا سبيل غير هذا. وأعذر إليه وأنذر، جاءت الرسل وأنزل الله جل وعلا كتابه على خلقه ليكون نذيرا إلى يوم القيامة لمن عنده عقل وعنده بصيرة. وورى ذلك كله مشيئة الله وإرادته، إذا شاء أن يهدي شخصا يسر له الهدى، وإن شاء أن يضل شخصا يسر له أسباب الضلال، نسأل الله العافية. نعم. ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. روى الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عن أشياء، منها وما أول طعام يأكله أهل الجنة، فقال زيادة كبد الحوت. وفي صحيح مسلم من رواية أبي أسماء عن ثوبان أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين تسمى سلسبيلا. قال صدقت. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال من الغريب اللي يعني استغرب، وليس غريبا على قدرة الله، أن اليهود يتيقنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله لما عندهم من العلم والأوصاف والأشياء ذي، ثم يتأكدون من ذلك ثم يبقون على كفرهم، على كفرهم وضلالهم، نسأل الله العافية. لأن الحسد منعهم أن يؤمنوا، وإلا فالأصل كما يقول المؤرخون لما خرب بخت نصر بيت المقدس الذي ذكر الله جل وعلا عن بني إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، فيبعث إليهم جنودا له جل وعلا ويمزقونهم، هرب من هرب منهم، وجاء فريق منهم إلى المدينة ويقولون إن هذا مهاجر نبي الذي يكون بين يدي الساعة ننتظره، يعني هذا الذي بعثهم إلى المجيء المدينة. ولا المدينة وش توازن المدينة في الشام، في فلسطين والشام، ديار الفواكه وديار الخيرات وديار، لا يمكن، وإنما جاءوا لهذا الغرض. ثم لما كان خرب سد مأرب كما ذكر الله جل وعلا تفرق أهل اليمن، وجاء الأنصار إلى المدينة وسكنوا فيها، فصاروا قبيلتين الأوس والخزرج، ثم جاهلية التي كانوا عليها صاروا يتحاربون. والقبائل قبائل اليهود ثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فكل قبيلة حالفها قوم من الأنصار صاروا يتحاربون معهم، وأحيانا أو كثيرا يتغلب الأنصار على اليهود فيستفتحون عليهم، يعني يطلبون من الله الفتح، يقولون: اللهم ابعث النبي الذي وعدتنا ببعثته حتى نتبعه ونقتلهم معه قتل عاد وإرم. فكثيرا ما كانوا الأنصار يسمعون هذا الكلام. فلما بعث الله جل وعلا نبيه صار يدعو الناس، وأبت قريش أن تقبل دعوته، فكان يتتبع القبائل في موسم الحج، وكل قبيلة يكون لها مسكن في منى، كان يأتي إليهم ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فجاء إلى الأنصار وهم يحلقون رؤوسهم عند الجمرة، فعرض عليهم فقال بعضهم لبعض: هذا النبي الذي توعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه. فصار هذا من سبب إيمانهم، فبايعوا الرسول، ثم صار ما صار إلى آخر. ثم لما هاجر إلى المدينة صاروا يسألونه هذه الأسئلة ويتأكدون من ذلك، ولكنه يزيد كفرهم وعنادهم. ولهذا قال: لو آمن بي خمسة من اليهود لآمن كثير منهم، ولكن لما آمن عبد الله بن سلام وهو من كبار علمائهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سل اليهود قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم من علموا بإسلامي رموني بما ليس في. وطلب أنه يختفي وهو يسمع كلامهم. سألهم قالوا: هو من خيارنا، هو خيرنا وابن خيرنا وهو عالمنا وهو كذا. فقال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: نعيده بالله من ذلك. فخرج عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: هو شرنا وابن شرنا وهو كذا وكذا. لهم قوم بهت، نسأل الله العافية. ولكن المقصود أن العلم ما ليس كل شيء، لأن الإنسان قد يكون عالما ويدعوه علمه إلى الضلال، نسأل الله العافية. وإنما المقصود طلب الهداية من الله جل وعلا. ولهذا إن الله على المسلمين بأنهم يسألون ربهم في كل ركعة من ركعات صلاتهم، يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وهذا نوع، وإلا كل من عرف الحق وتركه فهو مغضوب عليه، كل من كان عالما وعرف الحق وتركه فهو داخل في المغضوب عليه، وكل من سلك غير سبيل المؤمنين فهو ضال. فالمقصود يعني أن الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء. ونلاحظ بأسئلتهم كثيرا أنه يأتي يقول: يا أبا القاسم أو يا محمد، ما يقولون رسول الله، لعنادهم وكبرهم وغيرهم. وبعضهم يقول: هذا الرجل. ولهذا يعني أكل الحقد قلوبهم، نسأل الله العافية. السبب لماذا ما كان من بني إسرائيل؟ لماذا صار من بني إسماعيل؟ يريدون أن يكون من بني إسرائيل. ولهذا إذا قيل لهم أنتم تعلمون ذلك تماما، تعلمونه كما قال الله جل وعلا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقولون ليس هو، ثم يكتمون ويجحدون. نعم. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة يوم القيامة. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدها 70,000. وقال الأعمش عن عبد الله بن مرة، فيه إثبات اليد لله جل وعلا، وأنه يباشر بها ما يشاء، يكفأها بيده كما يكفأ أحدكم خبزته، يعني والنزل هو أول ما يقدم للضيف عندما ينزل. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن الكافرين أن نزلهم من حميم. فلما ذكر أقسام الناس في آخر سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا قسم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا القسم الثاني، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، يعني نزلهم حميم، والحميم هو الماء المتناهي بالغليان، نسأل الله العافية. هذا النزل يصب على رؤوسهم ويشربون منه، قطع أمعاءهم ويهلكهم. فالمقصود أن النزل هو أول ما يقدم للضيف عندما ينزل، هكذا كان العرب يعتادون هذا، إذا جاءهم الضيف يبادرونه بشيء جاهز عندهم، يسمونه نزل، أخذا من النزول، من كونه ينزل، ثم الضيافة تكون فيما بعد. فهذا لأنهم في ذلك اليوم من أحوج ما يكون، جياع، عطاش، عراة. فالمؤمنون يقدم الله جل وعلا هذا الأكل بأحوج ما كانوا، ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة، هذا قبل دخولهم الجنة. نسأل الله جل وعلا من فضله أن يمن علينا بالعفو ودخول الجنة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.